وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ومن فوق الواقع استبانة سوء المجرمين ومعرفة أهدافهم ومخططاتهم، لهذا جاء كثير من الآيات مفصلة ومبينة سبيل أعداء الله وفضيحة لمحارمهم، ويأتينا صورة التوبة، ومنهم من يقول ذل لي المنافقون والمنافقات إلى آخر هذه الآيات. ونجد آدم في هذه الصورة، وإذا ما أنزلت صورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم انصرفوا. ونجد ذلك في صورة البقرة والأحزاب والمنافقون ما يكشف عن المنافقين وغيرهم من شأن الآية. أما السنة فقد حفلت بكثير من الوقائع والشواهد التي تدل على عناية المصطفى بهذا الجانب، فنحن نراه يوجه المستضعفين من الصحابات بتجارة الحبشة، وبرها على ذلك بما يعرف بما انه يعني يعرف احوالهم، فقال ان فيها ملكا لا يطمع عنده احد. نرى المرحليه في الدعوه ملائمه للواقع الذي يعيشه الرسول صلى الله عليه وسلم، يختار المدينة لهجرته ويتعامل مع الاطراف الموجوده فيه وحولها باسلوب مناسب واحوالها. عندما بعث موسى اليهم قال له انك تاتي قوما اهل كتاب فادعهم. وكذلك نلمس هذا عمق هذا العلم في غزواته ورسائله قوم الملوك والقبائل. ومن اقوى الادله على عناية الكتاب والسنه بفقه الواقع قصه فارس والروم، وفيها يبرز اهتمام الصحابه ايضا بهذا العلم وادراكهم لاهميته. والقصه كما ورد في سوره الروم انها قامت حرب بين فارس والروم فانتظر فرس. المهم في النهايه بنقول يبرز فقه الواقع في هذه القصه فيما يلي: واحد، ان القصه بين كافرين، بين فريقين كافرين، ومع ذلك خلدها القرآن لأثرها المباشر على المسلمين. ثانياً، اهتمام المسلمين بهذه القضية وحسنهم عندما انتصرت فارس وفرحان انتصار الروم. معاشة أبي بكر لهذه الأحداث والمراهنة على انتصار الروم. إقرار الرسول لأبي بكر وطلبه أن يمد في الأجل إلى آخره. وهنا أقول إنني أرى أن روسيا وأمريكا تمثلان دور فارس والروم في الماضي. فهل كنا ندرك ما كان يجري بين الدولتين أيام الحرب الباردة؟ أو أننا نقول هذه الأمور لا تعنينا؟ ثم هل أدركنا وحللنا مرحلة الوفاق بعد ذلك وأثر هذا الأمر على المسلمين، أو أننا نقول الكفر بالله واحدة؟ وعندما انهارت المنظومة الشيوعية هل فرحنا بذلك فرحا عمليا مبنيا على النتائج الحالية وتوقع المستقبل؟ أم ثم هل نحن ندرس الآن قضية الصراع بين القوى، وأنه بعد أن كان بين الشرق والغرب ثم انتصر الغرب على الشرق سيكون الصراع بين الغرب النصراني والشرق المسلم؟ وعمر بن الخطاب يقول: لست من الخب والخب يخدعني، ولا الخب يخدعني، لست بالماكر المخادع وحشاه عن ذلك، ولكنه لا يمكن أن يخدعه الماكر المراوغ، فالمسلم كيف فقط. والعلماء من سلف هذه الأمة كانوا خير مثال لحسن تعاملهم مع واقعهم، كالإمام أحمد بن حنبل في فتنة القول بخلق القرآن، وشيخ الإسلام ابن تيمية في موقفه من التتار، وابن القيم فيما دونه عن فقه الواقع وحادث فيما دونه عن فقه الواقع وحادث المفتي إليه، والعز بن عبد السلام في مواقفه الخالدة من النصارى ومن مقومات فقه الواقع. أولا، القناعة بأهميته. أنا بقول هنا إن إحنا مش لازم نفهم إن فقه الواقع مجرد مزيد من الثقافة، ولكن لازم أن الأمة بحاجة إليه وضروري، وإن من أسباب تخلف الأمة في عصرها هذا هو جهلها بواقعها وغفلتها عن الأعداء الذين يخططون لها. وانشغل بعض طلاب العلم والدعاء عن فقه الواقع فخلف الجو لأعدائنا. ثانيا، التقصير الشرعي. الملحوظ في واقعنا ان اكثر المعنى بفقه الواقع ممن لم يدرسوا العلوم الشرعيه ولم يتخصصوا فيها، بل ان عباقره العلم السياسي المعاصر من غير المسلمين. ولذا نلحظ في احداث الخليج مثلا تسابق وسائل الاعلام الى استطلاع راي هؤلاء وكانهم الحجه واليهم المنتهى، وهذا سببه عزوف كثير من طلاب العلم على التخصص في هذا الجانب، بل ان بعضهم لديه قناعه ان هذا الامر لا يعنيه. حتى راينا من طلاب العلم من يفسر الحديث المشهور: من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه، اي بان يترك امور السياسه وفقه الواقع لغيره، وهذا عمل الحديث على غير ما ورد له وحمل على غير محمله. وهناك فرق بين ان يتدخل المسلم في عمل غيره مما لا يعنيه، وبين ان يفقه حدود هذا العمل واصوله وضوابطه. وبعباره ادق، فرق بين ان تتدخل في تنفيذ هذا العمل الذي لم تكلف به، وبين ان تقول كلمه الحق اذا تجاوز صاحب العمل حدوده التي شرعها الله، ولن تستطيع ذلك الا اذا فهمت واقعك. ثالثا سعة الاطلاع وتجدده. يختلف هذا العلم عن تسمية العلوم، وانه بيحتاج الى سعة الاطلاع نظرا لتشعب هذا العلم وشموله، فيحتاج الخاص به الى كثير من الفنون، سواء العلوم الشرعية كالعقيدة والفقه، او العلوم الاجتماعية كالتاريخ، او العلوم المعاصرة كالسياسة والاعلام. واذا قصر في اي علم من هذه العلوم او غيرها مما يحتاج اليه، فسينعكس ذلك سلبا على قدرته على فقه الواقع وتقويم الاحداث والحكم عليها. ب التجدد والاستمرار، هذا العلم يحتاج الى قدره فائقه على المتابعه والبحث في كل جديد، لذا يلزم المتخصص ان يكون لديه دافع بلياكل في متابعه الاحداث ودراسه احوال الامم والشعوب، فلو انقطع عنه فتره من الزمن اثر على تحصيله وقدرته في فهم مجريات الاحداث وتقويمها، فجديد اليوم يصبح قديما في الغد، وهكذا. رابعا القدره على الربط والمقارنه والتحليل. وهناك عناصر في هذا الامر: واحد جمع الاخبار والمعلومات، اثنين المقارنه والربط بين الاحداث، ثلاثه تحليل المعلومات والوصول الى نتائجها. اما الاول فمساله اليه يستطيعها الكثير من عامه الناس، واما الثاني والثالث فيحتاج الى عاملين اساسيين، الاول الموهبه والثاني الاكتساب. فلو ضعف احد العاملين امكن تداركه بالثاني، ومن هنا فان قضيه المقارنه والربط ثم التحليل مساله مهمه واساسيه، وبدونهما تكون النتائج خاطئه، وهذان العنصران لا بد وان يبنيا على اساس متين من التفصيل العلمي والتجربه العمليه. وموضوع الربط والمقارنه والتحليل عمليه معقده متشابكه تخضع لعده اعتبارات ومجموعه عوامل تختلف من واقع لواقع ومن حدث لحدث ومن زمن لزمن. خامسا التفاعل الايجابي مع الواقع. من اجل ان تفقه الواقع لابد ان تعيش هذا الواقع، ان تكون عنصرا متاثرا ومؤثرا فيه. والذي يعيش على هامش الحياه لا يستطيع ان يدرك ابعاد هذا العالم وما يجري فيه. ولهذا فمن لوازم هذا العلم ان تتفاعل مع الاحداث تفاعلا ايجابيا، تفرح لكل خبر مفرح وتحزن لمآس المسلمين ومصائبهم، ولا توقف عند مجرد تأثر فرحا او حزنا، وعندما يجب ان تكون مؤثرا في هذا الواقع، اي عنصرا عاملا متحركا. فالمعتزل لحياه المسلمين البعيد عن شؤونهم لا يتأثر ولا يؤثر هذا مهما كتب وحلل وناقش، فسيبقى تحليله باردا ساجزا غير واقعي في كثير من مضامينه. سادسا حسن اختيار المصادر. مشكلة فقه الواقع تباين مصادره وتعارضها، فمصادر الفقه كتب الفقه وأصوله، ومصادر اللغة كتب اللغة. أما مصادر فقه الواقع فإنها متعددة متنوعة متباينة، فمن مصادر إسلامية إلى مصادر مادية، والمراجع القديمة إلى مراجع معاصرة، ومن أخبار المسلمين إلى أخبار الكفار والملحدين وهكذا. وبهذا يعيش المتخصص في هذا العالم في حيرة من أمره كيف يختار هذه المصادر ويتعامل معها. والذي يرى الغنم يكتسب بعض طباعها، وراعي الإبل تظهر عليه بعض صفاتها، فكيف بمن يتلقى الأخبار ويعيش العقول؟ فقد يكون ضحية لمصادره التي اختارها، وبالتالي سينعكس ذلك على فقهه للواقع وتقويمه لمجريات الأحداث. ولذا أصبح حسن اختيار المصادر مهمة صعبة وأساسية، بل هو مقوم من مقومات هذا العلم، فتحتاج إلى دقة وعناية. فقد رأينا بعض المتأثرين ببعض وسائل الإعلام الغربية حتى أصبح بوقا لها، يبسط أفكارها ويردد أهدافها دون وعي منه أو شعور. ثم هناك أمر آخر، ونظرا لكثرة مصادر هذا العلم المتنوع لا يستطيع المتخصص الإحاطة بها، فيحتاج إلى حسن الاختيار توفيرا للجهد واكتفاء بالأحسن عن الحسن والوضع المطلوب. الآثار الإيجابية لفقه الواقع. هناك آثار إيجابية طبعا منها إحكام الفتوى وإتقانها. أشار ابن القيم إلى أهمية فقه الواقع المفتي والحكم مع تصوره كما قرر العلماء، والمفتي يجب أن يعني بهذه المسألة عناية خاصة بذات الفتاوى المتعلقة بالمسائل المستجدة المعاصرة. ولذا نجد عدم ثقة كثير من الناس في بعض الفتاوى الصادرة لأنها لم تبنى على فقه دقيق للواقع المعاصر، بينما نجد أن الفتاوى التي تصدر من علمائنا مبنية على تصور تام للأوضاع الجارية وفقه عميق للمستجدات، تكتسب أهمية قصوى ولا تدع مجالا لطاعن أو مخالف. ثانيا لما نفهم الواقع بيكون نقدر ندعو إلى الله تعالى على حكمة وبصيرة. وإذا ومن المنفت نظر في عصرنا الحاضر وهو بعض الجماعات الإسلامية والدعاة إلى الله في أخطاء أساسية في منهجهم وأسلوب دعوتهم، وإذا تأملنا في أسباب ذلك نلمس أن أغلب هؤلاء على صنفين: إما دعاة لديهم إدراك لواقعهم ولكنه لم يبني على أصول شرعية متكاملة، فوقعوا في أخطاء فادحة ولم يحققوا أهدافهم التي أعلنوها وهي إقامة حكم الله في الأرض. وآخرون لديهم علم شرعي ولكنهم لا يفقهون الواقع ولا يتعاملون مع المرحلة التي يعيشونها، فتخبطوا في أسلوب دعوتهم وتعجلوا الشيء قبل أوانه ولا يفرقون بين المنهج والأسلوب. ومن أجل التخلص من هذه السلبيات لابد أن تكون الدعوة إلى الله مبنية على أسس شرعية مستمدة من الكتاب والسنة وفقه السلف، ومن ذلك فقه الواقع ضمن المقومات التي ذكرتها. وبهذا نجلد الدعوة وأتبعها لما زالت عمقا. ثالثا الوصول إلى النتائج السليمة واتخاذ المواقف الصحيحة. رابعا التربية الشاملة المتكاملة. خامسا النظر وحسن التخطيط. سادسا إبطال قيد الأعداء وفتح خططهم. من ثمرات فقه الواقع كشف سبل المجرمين بشتى أشكالها وأنواعهم وكشف خططهم مؤذن بإبطال كيدهم والعناية بهذا الجانب حماية للمسلمين وردا لكيد الظالمين. سابعا حماية العلماء. فقه الواقع حماية العلماء من المجرمين. فالعلمانيون يكيدون العلماء الأمة ويسعون لتشويه صورتهم أمام العامة بما يثيرونه من قضايا وما يطرحونه من خلافات في مسائل علمية، مما يظهر أمام العامة وكأنه تناقض في الفتوى وضعف في العلم. وهم يراهنون على إبعاد العامة عن علماء الأمة لأنهم يدركون أن العلماء هم السد المنيع ضد مؤامراتهم ومخططاتهم، فإذا ظفروا بالعامة كسبوا الرهان. ففقه الواقع كشف لهؤلاء وطبق لمآربهم وحماية بالتالي لعلماء الإسلام وبيعكم. اثنين وفقه الواقع حماية العلماء من الخاصة. عندما تكون الفتوى مبنية على تصور الواقع وعلم بفروع المسألة وأصولها لا يدع مجالا لطاعن أو مخالف، مما يكسب الفتوى احترامها وقوتها وتتلقى بالقبول من لدن طلاب العلم والعامة، وهذا ولا شك يقبل صلاة طلاب العلم بعلمائهم ويقطع الطريق على من يستغل الأخطاء. ثامنا الشعور بالمسؤولية والتغلب على المعوقات. عندما نغفل عن واقعنا ونكتفي بتلمس ظواهر الأمور دونما إدراك لحقائقها، قد نغفل عما يكاد لهذه الأمة ويحاك لها، وبالتالي سننشغل عن العمل الإيجابي الجاد، وقد ينصرف طالب العلم إلى أمور جانبية ظنا منه أن الأمور تسير على خير وأن ليس هناك مما يقدر صفوها أو يهدد كيان الأمة ومستقبلها. ولكن عندما نفقه الواقع على حقيقته نكون على المستوى المسؤولية وتزول الغشاوة التي تضعف رؤيتنا وتنتهي المعاذير التي يرددها كثير من الناس بدعوى أن الأمور بخير وأننا أحسن من غيرنا، ونحن ولا شك بحمد الله وفضله أحسن من غيرنا، ولكن استمرار هذا القول دون عمل أي جهد للمحافظة على هذا الخير والحسن قد يؤدي إلى فقدانه وزواله. تاسعا رفع مستوى الأمة ثقافيا وسياسيا. أمتنا كانت هي الأمة الرائدة والقائدة وهي أمة الحضارة التي أخرج الله بها الناس من ظلمات النور. أما اليوم فإننا في قاموس الأم العالم المتخلف، وإدراكنا لهذا الأمر والعمل الإيجابي للخروج منه بداية طريق العودة إلى أصالتنا ومكانتنا، وهي الخطوة الأولى للخروج من أزمتنا، ونحن نملك مقومات العزة ومقاليد القيادة، ومع ذلك فإننا ما زلنا على غيرنا في ثقافتنا وسياستنا وكثير من شنيحتنا. ضوابط ومحاذير. نظرا لتعدد مصادر هذا العلم وتنوع مجالاته فإن هناك أخطاء قد يقع فيها بعض المنتسبين، مما يدعو وضع بعض الضوابط والتنبيه إلى بعض المحاذير صيانة لهذا العلم من الدخلاء عليه وحماية لطلابه من الانحراف والتشتت. أولا الالتزام بالأصول الشرعية والمنطلقات العقلية في وصف الواقع وتوقع النتائج ورؤية المستقبل. من أهم ما يجب على المتخصص في هذا العلم أن يتنبه إلى أسلوب تلقي الأخبار وتوقع النتائج، فقد تجتمع لديه معلومات مهمة لا يخضعها لضابط الشرعي أو منطق العقل فيزل في تحليلاته وتوقعاته. لذا فإن الاعتماد على الأسباب المادية وحدها قد يؤدي بالمحلل للأحداث إلى أخطاء لا تعتبر. ومن هنا فعال الفقيه بالواقع أن يلتزم بهذا الضابط ويبتعد عن التهويه والمبالغة، وعليه أن يعطي كل ذي حق حقه ويضع الأمور في نصابها ويعرض ما لديه معلومات وحقائق على ميزان الشرعي ومنطلق العقل، والعقل الصريح لا يعارض النقل الصحيح. ثانيا التثبت في نقل الأخبار وتلقيها. لا بد من التثبت في سببين. أولا أن التثبت منهج شرعي، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ. ثانيا أن بعض المصادر فقه الواقع من قبل أناس لا تنطبق عليهم شروط العدالة سواء كانوا كفارا أم فصاحا. وخطورة بناء الحقائق على مصادر مجهولة أو مشكوك في مصداقيتها أمر يفرض علينا التثبت وعدم الاستعجال حتى لا تكون النتائج عكس ما توقعنا وخلاف ما ظننا. وأنبه إلى خطأ الاعتماد على وكالة يقولون فلها سوق رائجة وتجد قبولا لدى الكثيرين، فما أن أسلوب حدثني الثقة عن من يثق به طريق لا يعتمد عليه في إثبات الحقائق وإيجاد البراهين، ولا يعد أن يكون خبرا قابلا للصدق أو الكذب. ثالثا الاعتدال والتوازن في التلقي. مصادر فقه الواقع متعددة ومتنوعة، والاعتماد على مصدر دون الآخر خلل في البناء وخطأ في النتيجة. فمصادر هذا العلم هي الكتاب والسنة والدراسة السلف وتاريخ الأمة. والمصادر المعاصرة، وبعض الراغبين في هذا العلم يعتمدون على المصادر المعاصرة مع تقصير في غيرها من المصادر، بل إن بعضهم يعتمد على بعض المصادر الإعلامية كالصحف مثلا ويمضي وقته يتابع هذه ويقرأ تلك، مما يشكل خللا في تصوره وقدرته على فهم مجريات الأحداث واستخلاص النتائج. والتوازن في التلقي أساس مهم لبناء فقه مؤصل مبني على الشمول والحقائق. رابعا حسن التعامل وتجنب المخاطر والمزالق. خامسا عدم الجزم والقطع في توقع المستقبل. من الأمور التي يحتاج إليها المتخصص في الواقع النظر في المستقبل وتوقع الأحداث، وذلك من أجل التخطيط للأمة وتفسيرها بما يحاك لها من قبل أعدائها. وبما أنها يقع في المستقبل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإن مما يجب أن يلحظه المتخصص في هذا العلم عدم الجزم والقطع بما يحدث في المستقبل. وبما أننا يقع في المستقبل من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله، فإن مما يجب أن يلحظه المتخصص في هذا العلم عدم الجزم والقطع بما يحدث في المستقبل، وبخاصة أن الأدلة التي يبنى عليها هذا الأمر تدور بين ظنية الثبوت وظنية الدلالة، ويبدو وجود دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة في مثل هذه الأحوال. ولو وجد هذا الدليل فإنه يبقى في دائرة الاحتمال من حيث إمكان الوقوع، وحتى أدلة السور الإلهية الثابتة التي قد نبني عليها توقعاتنا تطبيقها على محلها يحتاج إلى تثبت وعدم جزم ويقين. ومن هنا فعلى طالب العلم أن يعني بهذه المسألة ويضع الاحتمالات في ضوء ما لديه من حقائق وأدلة، ثم يتعامل مع كل احتمال بما يناسبه حتى لا يفاجأ بوقوع خلاف ما توقع وجزم به وقطع. سادسا الحذر من الإعجاب بالكفار والمنافقين. الأمور التي يجب أن ينتبه لها طالب علمهم، طلاب علمهم يقرؤون مذكرات بعض السياسيين أو تحليلات بعض المفكرين، أن يأخذهم الإعجاب بهؤلاء المحللين والسياسيين إذا كان من غير المسلمين. وفرق بين أن نستفيد من علمهم وتجاربهم وبين أن نعجب بشخصياتهم إعجابا قد يؤدي إلى الاقتداء، كما حدث لكثير من أبناء المسلمين الذين تربوا في الغرب. أما الإفادة مما لديهم مما ينفع المسلمين فهذا مطلب شرعي، فهذا أبو هريرة أفاد من الشيطان وقاله رسول صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، والحكمة ضالة المؤمن أنها وجدها فهو أحق بها. ويحسن كذلك عدم الإكثار من ذكرهم والاستشهاد بأقوالهم إلا عند الحاجة إليها، حتى لا يلتبس الأمر على العامة فيشعرون أن ذلك تزكية لهم أو إعجابا بهم. مصادر فقه الواقع. لن أذكر أسماء كتب ومراجع، وإنما سأبين أصول موارد فقه الواقع. أولا القرآن الكريم فهو المصدر الأول والأساس، وبدونه يحدث الخلل وقصور النظر. فقضية الصراع، فلو أخذنا مثلا قضية معاصرة وأردنا تحليلها فكتاب الله والتأمل في حقيقتها ومآلها فمن خلالها يتضح لنا الأمر. فقضية الصراع مع اليهود قضية معاصرة مزمنة، نجد أكبر المصادر لفهم أبعادها ومجرياتها كتاب الله، وذلك في خلال ما يأتي. الآيات التي تحدث عن طبيعة اليهود وحركتهم وأخلاقهم حتى مع خالقهم. الآيات التي خلدت سيرتهم مع موسى عليه السلام منذ أن أرسل وحتى قصة تيه وفيها من العبر ما يدعو على الحصر. ثلاثة تاريخ اليهود مع أنبيائهم فريق الكذاب. موقف اليهود من العهود والمواثيق التي أخذها الله عليهم والتي أخذها أنبياؤهم. وآخر المطاف موقفهم من الإسلام وصاحب الرسالة أخذت معهم. وهنا نجد أيضا بيان القرآن لقضية قديمة جديدة ماضية معاصرة، ألا وهي قضية النفاق والمنافقين وأساليبهم وخططهم، وما الأسلوب الأمثل لمعالجة أحوالهم ومكرهم، هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يتقون. ثانيا السنة هي المصدر الثاني، فرسول الله لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو أمعن نظر في سيرته في السلم والحرب ورسائله الملوك والقياصرة واستقباليه الوجود وعقده للصلح والمعاهدات لتجلت لنا الحقيقة التي لا مراء فيها بأنه أوتي الحكمة، ونجد في السنة من القواعد الشرعية ما يعين على فهم الواقع واتباع الأسلوب الأمثل في معالجة قضاياه ومستجداته. وخذ مثلا أحاديث الفتن وبيان الفتن التي تعصف بنا ويوجهنا إلى سبل النجاة منها وتلافي أسبابها. وخذ مثلا سيرته في المنافقين والموقف الحازم تجاه مكائدهم ودسائسهم إلى آخره. ثالثا سير السلف مثل موقف أبي بكر من نهي الزكاة وأسلوبه مع المرتدين، وسيرة عمر وكيف قاد الأمة وسياساها ووقف سد ميناء تجاه الفتن، وسيرة سيدنا عثمان وعلي ومعاوية كما وفي سيرة عمر بن عبد العزيز وهارون إلى آخره. وتمع في موقف الأئمة أحمد بن حنبل والعز وابن تيمية وغيرهم. رابعا كتب العقيدة والفقه والمصدر لدراسة علوم الشريعة المستمدة من الكتاب وهي عماد المقوم مستن المقاومات فقه الواقع. من خلال كتب العقيدة ندرك قدر الولاء والبراء وأثر الأسباب المادية في الأحداث ومدى مشروعية الأخذ بالأسباب مما يعين على تفسير الأحداث. وفي كتب الفقه ندرك حقوق أهل الذمة ومنطلقات الجهاد وفقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. خامسا دراسة التاريخ وفقه السنن. من لا يعرف الماضي لن يفقه الحاضر، والله سبحانه أمرنا بالتأمل في أحوال من قبلنا والسير في الأرض فقال أولم يسيروا فسيروا، وكان الرسول يقول لأصحابه كان في من قبلكم ثم يذكر لهم قصص السابقين. ودراسة التاريخ تبين سنة الله في الأمم والمجتمعات، فهل ينظرون إلا سنة الأولين سنة الله التي قد خلت، وفقه الحاضر مستمد من فقه الماضي وتوقع المستقبل مبني على السنة الجارية. والمتخصص في فقه الواقع يجب أن يعنى بدراسة التاريخ وأخص تاريخ أمة الإسلامية فهو رصيد ضخم زاحف لقد كان في قاسم يقرأ. سادسا المصادر السياسية، ونعني بها مذكرات السياسيين التي كتبها رجال قضوا سنوات طويلة في غمار السياسة فسجلوا تاريخ حياتهم وخلاصة تجاربهم. الكتب التي تبحث موضوعات سياسية والعلاقات الدولية وعلاقة السياسة بالاقتصاد ومهمة السفراء. الكتب التي تتحدث عن خفايا السياسة وأساليبها ودور المنظمات الدولية. سابعا المصادر الإعلامية مثل الصحف والمجلات ونشرات وكالة الأنباء العالمية والإذاعات والتلفزيون وأشرطها والوثائق إلى غير ذلك. وأنبه في ختام هذا الفصل ما يلي إلى ما يلي. واحد إن معايشة الواقع تأثرا أو تأثيرا من أبرز المصادر العملية التي تسري حياة الإنسان وتسطر مواهبه، فمدرسة الحياة هي أقوى المدارس وأعمقها. اثنين أهمية التوازن في التلقي من هذه المصادر وترتيب الأولويات والبداءة بالأهم قبل المهم. ثلاثة أهمية تلقي هذا العلم على يد المتخصصين وعدم الاعتماد على المصادر وحدها وبخاصة في بداية الطريق. أربعة هناك كتب وبحوث ومجلات تعنى بفقه الواقع وتحدثنا عن الواقع مباشرة كواقعنا المعاصر للأستاذ محمد بطوة ويعيد التاريخ نفسه لمحمد عبده، وجاء دور النبوس لعبد الله الغريب والدويلات الطائفية وغيرها ما يساعد على استيعاب الواقع وجودة التخصص فيه. طبعا هو الواقع مثل ما قلنا مفهومنا للواقع مختلف عن مفهوم الآخرين له. مفهوم الواقع عندنا مثل ما عبرنا عنه أنه يبدأ من الأفكار إلى الجنة والنار، في حين أن الواقع عند عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الواقع عند الغربيين طبعا له أو لهم فيه تصور وغاير تماما لا بد لنا من فهمه، لأن هم لما يتحدث الناس عن الواقع يتحدثون من خلال الثقافة الحاضرة المهيمنة على الواقع الذي نحيا، فهو يتحدث من منطلقات الفكر الغربي المهيمن dominating culture أو paradigm أو شيء المسيطر والمهيمن، ولا يتحدثون عنه من خلال فهمنا من عالم الأفكار. فهم بدأوا مع الواقع من خلال فكر أرسطو وأفلاطون أستاذ، فلأفلاطون وأرسطو تصور معين للواقع بني عليه علم الفيزياء. والفيزياء طبعا في نوعين، في النوع القديم وفي النوع الفيزياء الحديثة. فالفيزياء القديمة بنيت يعني تنطلق أول ما تنطلق من خلال تقرير مجموعة مبادئ. مثلا هل المبدأ الأول للأشياء، والأشياء شاملة للأجسام، نجي لموضوع الإنسان، هل نتعامل معه كجسم ولا نتعامل معه كشيء آخر؟ بس بالنسبة للتصور الفيزيائي أنه في عندنا أشياء وأجسام، هل الأصل فيها الحركة ولا السكون؟ هل يعني لو جبنا كتلة ووضعناها في مكان ما، هل الأصل فيها أن تتحرك أو تبقى ساكنة؟ قالوا الأصل أن تبقى ساكنة إلا إذا تدخلت عوامل خارجية أيا كانت تلك العوامل فحركتها. قسم قالوا لا، الأصل فيها الحركة إلى أن تتدخل عوامل توقفها. وطبعا هنا نشوف من يعني طريقة التفكير الإنساني وما يصحبها من ضعف، إنه واحد يمثل بكتلة نازلة. يعني لو ألقينا الآن حجر من السطوح من الدور العاشر إلى الأرض، هل هذا الحجر وقد تحرك في مرحلة نزول، هل نعده ساكن ولا متحرك؟ هذا اللي تشاهده. لكن انت الحركة كيف تقيسها؟ ما هنختلف في مفهوم الحركة، وهو عبارة عن كتلة. كتلة غير متحركة. زين، فالنزل هكذا تصفه بالحركة ولا تصفه بالسكون؟ تصفه بالحركة نظرا لكونه بينتقل من حيز لآخر. لكن إن شئت أن تتحدث عنه باعتباره كتلة لم يحدث لها تغيير فهو ما تغير، وبالتالي تقدر تطلق عليه ساكن أو غير متغير. حينما تكون مش حجر، جبنا حزمة حطب واشعلنا فيها النار، راح يصير عندنا دخان ويصير عندنا رماد ومفهوم النار اللي حنسخن فيها حاجة أو شيء. فهنا الشيء يصعد فوق ما ينزل تحت. الدخان إيش بينزل تحت؟ يطلع فوق. ليه؟ ما هو الدخان شيء والحجر شيء، بس ده نزل لتحت ده طلع فوق. فقبل كانوا يعبرون عن أربعة أشياء يسموها الهيولة. إيش هي؟ الماء والنار والهواء والتراب. ففي حالة الماء والنار. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. البخار يطلع فوق والدخان يطلع فوق. وفي حالة أحط مية في إناء ينزل تحت. طيب، فإذا فكرة الحركة والسكون طبعا كانت بالنسبة للأشياء، والكلام كله عن أجسام، ولم يكن قبل الثورة الفيزيائية الجديدة المعاصرة لم يكن الناس يتصورون أنه يمكن أن يخضع الإنسان والمجتمعات والأسرة وما إليها إلى نفس هذه المقاييس، لأنه العلم القديم والفيزياء القديمة تعتبر الإنسان كائن خاص سيد هذا الكون منفصل عنه. صح، هو يحمل في جسمه خصائص المادة، فإذا ألقيته من فوق حينزل كما ينزل الحجر، وإذا أحرقته أيضا دخان حيطلع فوق. لكن في الوقت نفسه باعتبار نلاحظ الناحية النفسية والروحية والكذا والكذا، إيش نقول؟ نقول الإنسان سيد الطبيعة المكرم المستخلف كذا إلى آخر. هذا صحيح، ما مشكلة، بس هو ابنها، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن هو ابن الطبيعة ولا يمتاز عليها أبدا إلا بما ميزه الله تعالى، وهي قضية التكليف والأمان. الحجر غير مكلف، الحيوان غير مكلف، تم تسخيره بقوانين ثابتة. هذا مكلف مختار في جانب مسخر وفي جانب اختياري، فبالتالي في عنده حركة وسكون يشارك فيها الطبيعة، وعنده حركة وسكون اختيارية هي المتعلقة بفعله وبأمانته وباختياره. هذا النوع من المبادئ حينما اتحدت فلسفة العلوم الطبيعية مع فلسفة الإنسانيات اللي هي علوم الاجتماع والإنسان وكذا، ما الذي حصل؟ اللي حصل أخذ الإنسان لنفس القوانين، وبدأ يجري التعامل معه بمقتضاه. فإذا قلنا إنه الأصل السكون أو الأصل الحركة تشمل، وإذا قلنا إن الأصل أن يسير هذا الحجر في خط مستقيم وأنا أنزله من فوق إلا إذا تدخلت عوامل خارجية وحرفته، أيضا أقدر أقول على الإنسان أيضا يمكن أن يتحرك باتجاه مستقيم إلا إذا حصل لتحريف. طيب، فأخضعت علوم النفس، الاجتماع، الاقتصاد، السياسة للعلوم الفيزيائية نفسها. طيب، وأصبح الكلام فيها يتعلق بمن وبماذا؟ يتعلق بهذا، أنه لما تيجي الآن بعد أن تأخذ هذا في نظر الاعتبار وتبدأ تشوف هذا المجتمع المصري الآن واقعه كذا، طيب بديت تدرس هذا المجتمع وتشوف بالملاحظة والتجربة. يعني أنت تفضلت بكلام كثير عن مصادر نظرية، هذا لا بأس به، لكن أين الملاحظة والتجربة؟ يعني مثلا احنا اليوم 7/3/2006 نريد نقول كم من ابناء الشعب المصري يدخنون، فراح نقول مثلا 20 مليون من 70. يعني اذا عندنا نسبة حوالي 30% من هذا الشعب يدخن، وقسم منهم يدخن 10 سجائر، قسم 20-30، راح نطلع بنسبة أنه السجائر التي تحرق في هذا البلد في اليوم من قبل 20 مليون هي مثلا 100 مليون سيجارة، سعرها كذا. إذا هذا الشعب يحرق كذا مبلغ من المال يوميا. طيب نجي نريد نشوف بعد، يعني نجي 6/2007 نقوم بنفس العمل، نعمل إحصاء، وجدنا أن الشعب المصري صار 72 مليون وأن المدخنين صاروا 21 أو 22 مليون وعدد السجائر اللي تحرق كذا والأموال التي تنفق فيها كذا والضرائب التي تؤخذ عليها كذا والأمراض التي تنجم عنها كذا. طيب إذا تسألني تقول لي شو رأي كيف تشوف الشعب المصري بعد 20 سنة، أقول لك هو بعد 20 سنة راح يسوي مثلا 100 مليون وراح يكون عندهم من المدخنين حوالي 38 مليون وحيصرفون على السجائر يوميا كذا وحيصابون بالسرطان نتيجة التدخين هالقد وحيصابون بأمراض أزمة وضيق نفس وكذا كذا، حيتحول منهم من التدخين الساذج مثلا العادي إلى التدخين مع المخدرات كذا نسبة. إذن خسائر الاقتصاد وهذا اللي يدخن وخاصة إذا تحول من التدخين إلى المخدرات، ساعات العمل إذا أنا مقدر له 8 ساعات عمل فإيش يصير؟ حيصير أقل، لأن هذا يكون مصطول ويقدر يشتغل مثلا بدلا من 8-4 لنقول، والأربعة يشتغلها بنصف طاقة صاروا 2. فإذا أنت جيته بعد فترة بتقل أيضا بتنزل كلما استمر، أنت جيته حتضمحل إلى أن يصبح عبء على المجتمع، مسطول نايم في الشارع ينتظر اللي ياخذه لمصحة او لعلاج او شيء، فاصبح فاقد. فانت في دراساتك هذه حتستعمل قوانين هي مزيج من احصاء، اقتصاد، علوم سلوك يعني تربية وعلم نفس واجتماع سياسة، فكلها حتستخدمها حتى تخرج بهذه النتيجة. هم بالنسبة لنا بعد ما أخضعوا علوم الاجتماع أو العلوم الاجتماعية والسلوكية أو الإنسانية لنفس فلسفة العلوم الطبيعية، تجاوزوا الفترات، استوعبوا يعني بالأحرى مش تجاوزوا، استوعبوا تراثهم في دراسات الشعوب الأخرى اللي بدأت بالإنثروبولوجي أو علم الإنسان اللي كان يعتمد على الرصد والملاحظة، ملاحظة اللغة وملاحظة الأفراح والأحزان والتقاليد والعادات وكذا. ربما بعض الأشياء ما تتغير لقرون وبعضها تتغير بالأيام. هو الآن لما يريد يدرسك ويريد يقرر، أنتج هذه السلعة أو لا أنتجها؟ أريد أسأل جلالي الآن. تقريبا جلابيب العرب والمسلمين كافة يصنعوا الصين وتايوان والجماعة ذول بكل أشكالها، عايز مغربي يعمل لك مغربي، عايز عماني أو الشريط يعمل لك عماني، مقصوص ركبة في ركبة كله يعمله لك، سعودي أو كويتي اللي بيطية كذا يعمله لك، الشبشب عايزه بالإصبع عايزه كذا يعمله لك، لأن درسك، درس رغباتك. فمثلا يعرف الشعب العماني لنقل كم، 10 مليون، 10 مليون، طيب كلهم يلبسون هذا، 60% منهم ما يعجبه ياخذ صيني او شيء، يروح يفصل عند الخيار. اذا هنا السوق بتاعي 40% من هؤلاء، 40% يلبس الجو عنده حار، يلبس الصيفي لمدة 9 شهور، والبهار يلبسه لمدة شهر ونص ولا شيء، واحد ان بتوين بالوسط شهر ونص. اذا يحتاج لثلاث جلابيب صيفي وكذا، وهم كذا مليون، الاطوال تتراوح بين كذا وكذا، فينتج بمقتضى هذا. ولذلك سهل عليه جدا انه لما يوصل نهاية الموسم يتخلص من الباقي، يختلق مناسبات كريسمس يعمل تخفيضات الى 75%، جلابية كنت تاخذها مثلا ب10 جنيه تروح تاخذها ب2 جنيه. ليه؟ لان هو بالنسبة له غطى كل اموره واخذ ارباحه وكذا. هذا الباقي راح يتحول الى عبء لان يحتاج تخزين، فلازم يدفع على التخزين ويدفع شيالين وكذا وكذا. إذن الأولى إني أبيعه بأرخص الأثمان، أوفر حق المخزن، أوفر حق الشيالين، وأخذ منه 2 جنيه، راح يصير عندي حوالي 5 من التوفيرات هذه، أنا ما خسران، بعته بتخفيض 50% تقريبا، وهي راح تكون إضافة إلى أرباح. بينما لو جازفته أبقيته ممكن أخسره كله نتيجة إني حخزن وحعمله وكذا وكذا وإلى آخر. اليشباب تشوف الأردنيين عندهم يشماغ، هذا اللي يلبسه فوق الحطة من نوع خاص، شراشي بيعملوا هنا وكذا وكذا. السعوديين شماغهم مختلف، شماغ بدوي، اللوزة هذه متقاربة. شماغ العراقي والفلسطيني أسود قليل فيه أحمر والفتحة مفاجئة. طيب السوري عنده ترتيب، والعقال تشوف عقال قطري من هنا ثخين وشراشيب توصل الى ظهر اللابس، وتشوف السعودي بدون اي شرشوبه، ما في، ليس له عذبه وذيل. وتشوف العراقي له عذبه واحده، يعني خيط واحد، ويغلب ان يكون عقال شعر مرعز مع الماعز وكذا وكذا، وهذا محشي وهذا مش محشي والى اخره. هو بدا يصنعه، موت الصناعه التقليديه بتاعتك. احنا كنا قبل مثلا الوالد الله يرحمه او شيء في مصراع دكاكين يعملوا العقل، فيروح يرصي مثلا قبل 3-4 اشهر مثل عمليه الاستصناع، انه تعمل لي عقال مرأز كويس، لان عقالي بدا يتغير لونه كذا، فيروح يعملوا هذا. مات انتهى. ما عنده حل إلا أن ينضم للشركات العالمية العولمة الكبرى فيكون عامل، مش بكذا حديله مواصفات وقعد على مكان، وبدل ما كان ينتج له 4-5 عقول في الموسم ويطلع عيشته تقريبا منها العيشة البسيطة، أصبح ينتج 20 أو 30 أو 50 عقال حسب. وانا ما انتج الا بقى عندي حسابات ودراسات، وين السوق، مين اللي يشتري، مين اللي يستهلك، كيف يستهلك، ايش يكلفني، ايش كذا. ثم تجي عملية اخرى، وهي عملية الاقناع بالشراء. انت لو قلت للسعودي او الكويتي او اي خليجي، هاي العبي اللي حجاجنا لما يروحوا مصريين ولا عراقيين ولا كذا يشتروها ب50-60 ريال من السعودية ويلبسها وبها شو اسمه شريط مثل شيخ عصام كذا، لا هذه أصلية يبدو أو شيء فيها هذا مع المكنة، شغل المكنة يحطون، فتشتريها. لو قلت له للسعودي بس حطها على كتفك يرفض، يقول لك دي بطانية، دي عباية، دي مش مشلة، دي بطانية. بالنسبة لنا أنا بستعيد بها عن البالطو، يعني بدل ما ألبس بالطو أوفر كوت، لا ألبس هذه يعني تأدي الواجب. فتمشي عند المصري، تمشي عند العراق، لكن عنده يستنكف منها. الصيني او التايواني عنده دراسة في هذا، تقول له ترى الشعوب الفلانية او المناطق الفلانية ما لك فيها، يعني هو يورد للحجاز ليش، مش ليه يبيع للسعوديين، ليه يبيع للحجاج. لكن هذه ما تشوفها بنجد، لو رحت النجد قليل جدا تشوف المحلات اللي تتعاطى بيها ويقول لك هذا للمقاولين مش للسعوديين، المتعاقدين الجايين من برا. فاذا بالنسبه للواقع وراء فلسفه، فلسفه حركه وسكون وثبات وتغير وتسارع وتعطل. من هنا اصبحت فكرة الواقع فكرة معقدة. احنا لما نقول ان واختلافهم فيها كبير، الفلاسفة المتقدمين مع المعاصرين. ديموكريتس نفسه بيقول ان الشيء الجامد ده بيداتي عن تحرك. نعم صحيح. فايش اللي حيأثر علينا هذا؟ انه احنا واحنا نفكر في قضية النهوض بالامة، معرفتنا لما هي عليه الان، عالم افكارها، عالم معتقداتها، ثقافتها، عاداتها تقاليدها في الأفراح في الأحزاب. شو القضية؟ واحد يموت ولازم وهو ما تارك إلا حاجات بسيطة، يمكن تارك جاموسة والبقرة ولا شيء، فيجون الضيوف يعزون أهله، فتضطر العيلة علشان تظهر بالمظهر الجسمة تخلي الأيتام بدون حيوان يشربوا لبنه، فتذبحها وتقدمها للضيوف. ماذا يعني هذا؟ ما تأثيره؟ احنا ما ننتبه له، واذا انتبهنا له في اطار ضيق. لكن احنا افرض قررنا هنا انه نريد نكافح التدخين في مصر، لاننا نريد نوفر على البلد 30 مليون جنيه يوميا. فقراء البلد احوج اليها، فما نريدها تحرق بالهواء وكذا. ماذا نفعل؟ هل خطبة الجمعة وأن نقول يا جماعة ده حرام ولا مكروه؟ مهمة، لكن كم تعطيها نسبة في التأثير على المدخن ليقلع؟ 1%، 2%، 0%، 5%، 10%، احسبها. ولكن تحسبها كيف؟ تحسبها من خلال رواد المسجد والمدخنين فيه ومدى تأثرهم. لو جاء المدخن وقال والله فضيلة الشيخ جزاك الله خير، نبهتني لأمر خطير أنا كنت غافل عنه، وبينت لي أن هذا مكروه شرعا ومضر نفس صحة، جزاك الله خير أنا حضرتك. حسبنا عندنا 30 مدخن، بطلوا منهم 5. نعم والله نسبة النجاح إذن عندي 6 في وأمشي بالنتيجة. طيب طبيب ونصائحه، لنفرض أنه يقلع عن طريق الأطباء نسبة ما، ويقنع عن طريق التلفزيون والتحذير من التدخين والجرائد إذا قامت تحذر أيضا من التدخين وتنشر يوميا صور وأعمدة لناس مرضى وكذا حتى تنفر، ننسب لها كذا وكذا. المهم لو جندنا كل هذه الطاقات كيف نشوف الوضع بعد 20 سنة أو 30 أو 40 أو 50؟ أنا أذكر زرت أمريكا في 1976، كانت نسبة الدخان عالية جدا، وكنت تقدر تدخن في أي مكان ما حد يمنع، ولكن كانت قد بدأت حملة بداية من الستينات تقريبا للتحذير من التدخين. بدأت بالأطباء والروابط الصحية والجمعيات، واستمرت إلى أن أصبحت الأذان مهيئة أن يكون ممنوع التدخين في الطائرات، جميع الرحلات الجوية القصيرة اللي هي ساعة وساعة ونص إلى ساعتين يمنع فيها التدخين. وعليكم السلام ورحمة. طيب استمرت العملية إلى أن قالوا لا، يمنع أيضا في الرحلات الطويلة، ثم منعوه في جميع الرحلات. قالوا انه ليس من حق المورخ ان يدخن في المكتب، وانما اذا اراد التدخين يخرج الى مكان مخصص الكافتيريا يدخن ويشرب قهوته فيها ويرجع الى مكتبه، المكتب عايزينه نظيف. مش الحال بعد سنة سنتين قالوا لا تتشال الكافتيريا كلها، ما في كافتيريا، بحيث الآن تروح إلى وزير من الوزراء مستضيفك حتى يلقاك، إما أن يجيب على حسابه ترمس قهوة وشاي يحطها قدام ضيوفه، ولازم حتى الخدمة والسيرفيس هو يكون فيه، أو يمكن سكرتيرة أو مساعدة بظروف حسب ظروف، أو يأخذ ضيفه وينزل تحت لمطعم أو مقهى خارجي حتى يسقي فنجان قهوة أو يشتري القهوة ويجيبوها مع بعض. ما عنده صلاحيات أن يعمل هذا، ما عنده مخصصات أن يعمل هذا. طيب بالتالي ايش اللي يحصل؟ انتهت عملية الكافتيريا والكذا، فقالوا ممنوع في كل البيلدينج محيط الاوفيس كله ما لك فيه تدخن، عمارة من 10 طوابق كلها مكاتب ما تقدر تدخن فيه. تكرم حطوا لك حتى في الحمامات والكذا سموكر اللي شو اسمه يعطيك يعطي انذار بحيث ما تستطيع. فقام الانسان المدخن مطر برد حر غصب عنه ينزل تحت ويطلع يوقف على الناصيه مجرد حتى يدخن السكر، فبدأ ينزعج من الموضوع، ما أصبحت كيف، أصبحت تعذيب وعذب. ضيّت الخلاف عليه. فاللي حصل الآن 60% من الأمريكان خلال 40 سنة أقلعوا عن التدخين، ألزموا شركات الدخان المنتجة أن تكتب هذا الدخان يضر بصحتك، يؤدي إلى إصابتك بالسرطان، كذا سيجارة تؤدي إلى الإصابة، على العلم وانت تشتري. فأصبح الإنسان يحاسب نفسه بأي منطق أنا أدفع حتى أصاب بالسرطان. أخذوا يثيروا مثلا في أنه أنت أحسب يا مدخن كم تصرف في السنة، تصرف أنت الآن 5 جنيه يوميا على مثلا 10 سجائر، أحسبها في شهر 150، حسبها في سنة حوالي 2000. طيب اضربها في 10 سنين 24,000، اضربها في 20 سنة هاي 50,000،